فمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لمواصلة مذاكرة الأرجوزة المئية للعلامة ابن أبي العز رحمه الله، أسكنه فسيح جناته، بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ونفعنا بعلمه. فبادئا ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره خالص الشكر لأن وفقنا لهذا المجلس الذي نتذاكر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة سيد ولد آدم، فنتعلم من ذلك الدروس والعبر، ونتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. وشكر توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد بأن يشكر نعمة من نعمه في حد ذاته نعمة جديدة حلت بهذا العبد تستوجب الشكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا، لأن هذا التسلسل لا قبل لنا به مجاراته، فهذه نعمة جديدة حلت بالعبد. وكما لا يخفاكم أن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، كما قال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين قدر المستطاع. طيب، قال المصنف رحمه الله: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. قال الشارح حفظه الله: بدأ رحمه الله هذا النظم بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، والصلاة على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فقوله الحمد لله، هنا ذكر لنا الشيخ الجملة الحمد لله، فالحمد ذكر أهل العلم أن الألف واللام في الحمد إنما هي للاستغراق، بمعنى أن جميع المحامد إنما هي لله سبحانه وتعالى، لأن آل إذا دخلت على الأوصاف أو أسماء الأجناس فإنها تدل على الاستغراق والاستقصاء والشمول، والدليل بدليل أنها دخلت على اسم جنس أو على وصف. طيب، والحمد لله هنا إخبار بمحاسن المحمود على المحبة لها، فلا المحب الصامت يكون حامدا، ولا المثني غير المحب يكون حامدا، فيجب أن تجتمع فيه كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، أن الحامد هو الذي اجتمعت فيه المحبة والثناء كلاهما، أن يكون محبا مثنيا. وهنا يفترق الحمد عن المدح، فالمدح لا يشترط فيه المحبة، لأن مثلا قد يمتدح الشاعر مثلا أميرا أو يمتدح أي أحد طمعا في شيء عنده أو مخافة شيء منه وهكذا، لا يستدعي المحبة، لكن الحمد يستدعي ويستلزم المحبة. ثم قال لله: الله اسم من أسمائه تبارك وتعالى، إليه ترجع جميع الأسماء وإليه تضاف، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا تفسير ابن عباس ورد في تفسير ابن جرير رحمه الله، هذا الذي فسر به، هذا أجمع ما قيل في اسم الله، اسم الله الحسن، يعني الله اسم من أسماء الله الحسنى، أجمع ما قيل في معناه هو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. واللام في لله هذه لام الاستحقاق، لأنها وقعت بين اسم معنى واسم ذات، فاللام هذه إذا وقعت بين اسم معنى الذي هو الحمد هنا واسم ذات هو الله، هنا لفظ الجلال الله، تكون آنذاك تفيد الاستحقاق، أي أن جميع المحامد والمحاسن مستحقة لله سبحانه وتعالى. طيب، أما إذا وقعت بين اسمين من أسماء الذوات فآنذاك إذا كانت مما يتصور منه الملك تكون للملك، وإذا كانت مما لا يتصور منه الملك فتكون آنذاك للاختصاص، كقولنا مثلا الكتاب لأحمد، فهنا الكتاب أحمد هنا تكون ماذا؟ للملك، لأن أحمد يتوقع منه الملك. لكن إذا قلنا الحصير للمسجد أو الكتاب للمكتبة فهذه تكون للاختصاص، لأن المكتبة لا يتوقع منها التملك أو الملك عموما. طيب، ثم هو لفظ الجلالة، يعني له خصائص لفظية كثيرة، بل قال بعض أهل العلم أنه اسم الله الأعظم، الله لفظ الجلالة، قال بعض أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أعطى وإذا سئل به أجاب، يعني جملة من العلماء ذكروا أنه اسم الله الأعظم. ومن جملة خصائصه أيضا أنه جميع الأسماء، لعله ذكر هنا الشيخ شيء من ذلك، قال: فهو يدل على الألوهية التي هي أوصاف الكمال والجلال، الكمال لله عز وجل، أوصاف الكمال والجلال والكمال والجمال أيضا، التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، ويدل على العبودية التي هي وصف العبد التي يقتضيها إيمانه بربه سبحانه وتعالى. طيب، فهو يدل على الألوهية وهي تتضمن جميع أسماء الله الحسنى، جميع الأسماء الله الحسنى تتضمن ومعنى الألوهية وصفات الله عز وجل العليا، وكذلك متضمن للعبودية. فهو يدل كما ذكر الشيخ انتبه، فهو يدل على الألوهية التي هي أوصاف الكمال لله عز وجل التي استحق بها أن يعبد، فهي تتضمن قلنا الألوهية جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا. وقال بعد ذلك: ويدل على العبودية التي هي وصف من؟ وصف العبد التي يقتضيها إيمانه بربه سبحانه وتعالى، عبودية يألهه أهل السماء والأرض طوعا وكرها. طيب، هذا وقلنا خصائص هذه الأسماء، خصائص اسم الله، اسم الله من خصائصه أنه سائر الأسماء تضاف إليه، فيقال العليم من أسماء الله، ويقال الحكيم من أسماء الله، ويقال الحي اسم من أسماء الله الحسنى، وهكذا. كما أن كل من الحمدلة والعبدلة والحوقلة وكل ذلك تقول الحمد لله، لا إله إلا الله، الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، فتجد دائما اسم الله عز وجل يعني هنالك، لأنه تدور جميع كما ذكر أهل العلم دلالات أسماء الله الحسنى تدور على هذا الاسم، وقد تكرر في كتاب الله عز وجل أكثر من 2200 مرة، وهذا لم يحدث لاسم عداه. فالاسم الثاني تكرر أكثر من 500 مرة، اسم الرب، أما 2200 مرة هذا لجماع معاني كثير من معاني الصفات في هذا الاسم لفظ الجلالة. كذلك هو لا يسقط عنه الألف واللام حال النداء، فتقول يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس وهكذا، لكن لا تقول يا الله، تقول يا الله أو اللهم، على خلاف بين النحويين في ذلك. وكل هذا إنما الكلام عن ماذا هنا؟ عن خصائصه اللفظية فقط، وإلا خصائصه المعنوية فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلا قبل لنا بها، يعني بالإحاطة بها. طيب، والحمد لله هي جملة اسمية مع بعضهما الآن. الحمد لله هي جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الاستمرار وعلى الدوام والاستقرار. فكذلك هي جملة خبرية تفيد الخبر بمعنى الأمر، أن الله عز وجل يخبر عن اتصافه بالحمد، أن المحامد له، كل المحامد له سبحانه وتعالى، ويأمر بذلك، فيها معنى الأمر. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ثم ذكر الشارح حفظه الله قال القديم، القديم أي الأول الذي ليس قبله شيء، وإطلاقه على الله هنا إنما هو من باب الإخبار، ولا يصح عده في جملة أسماء الله الحسنى، كما بيّن ذلك الناظم رحمه الله في شرحه لعقيدة الطحاوي حيث قال وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى. ولو قال رحمه الله القدير الباري، يعني لو قال الحمد لله القدير الباري لكان أولى، لأن القدير من أسماء الله جل وعلا، وقد تكرر وروده في القرآن كثيرا، وهو المناسب ذكره مع اسم الباري، وهو دال على ثبوت القدرة صفة لله عز وجل، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا أراد سبحانه خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه، أي أوجده وفق ما قدر سبحانه، فالبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره إلى الوجود. ولأن الأنسب لذكر القديم أن يذكر معه الباقي، ولعل ما وقع هنا من تصحيف النساخ والله أعلم. قوله هنا تصحيف النساخ ولعل، هذه لأنه كما ذكر في مقدمته وقف على ثلاث نسخ مصرية وتركية أخرى وشامية كلها بالقديم، لهذا قال لعله تصحيف النسخ، وكل النسخ يعني كل هذه المخطوطات كانت بالقديم، وكما يعرف أهل الاختصاص ويقولون يعني في المخطوطات يعني عادة حتى المخطوطات تنسخ مخطوطة عن أخرى، فإذا وقع التصحيف في الأقدم جاءت المخطوطات التي بعدها، وإن طارت كل مطير في الآفاق جاءت على وفق التصحيف الذي وقع في الأولى، لهذا تركه كما هو هنا. طيب، إذن عندنا القديم هنا ليس من أسماء الله الحسنى، إنما هنا جمع القديم الباري، جمع بين خبر عن الله الذي هو القديم واسم من أسماء الله الحسنى الذي هو الباري، فالقديم هنا جمع بين خبر عن الله واسم من أسمائه الحسنى، لأن أسماء الله عز وجل الحسنى دالة، هي أعلام دالة على ذاته سبحانه وتعالى، ودالة على كمال من كمال الله عز وجل، في حين أن الأخبار عن الله عز وجل قد تدل فقط على أحد هذا الأمرين، وقد تدل عليهما، لكن لا يشترط أن تدل عليهما معا. فهو إذن يعني القديم هذا ليس من قسيم، ليس قسيما لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا، لأن باب أسماء الله الحسنى إنما باب توقيفي يتوقف فيه على ما ثبت في النص من كلام الله عز وجل وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دخل للقياس ولا للعقل ولا للعلل فيه، بل ما ثبت في الخبر اليقيني أنه اسم من أسماء الله الحسنى أثبته أهل السنة، وما لم يثبت ينظر فيه إذا كان مما يليق بالله عز وجل ويخبر به عن الله يخبر. لهذا قالوا أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فهو صمت حاو لأسماء الله وصفاته العليا، وما ليس اسما وليس صفة أيضا يدخل فيما يخبر به عن الله عز وجل. ثم قال الشارح حفظه الله: الباري هذا اسم من أسماء الله جل وعلا ثابت في القرآن الكريم، ومعناه الخالق للمخلوقات والمبدع للكائنات والموجد لها بعد العدم، فهو اسم ثابت، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، هو اسم ثابت، هذا دليله في القرآن. وهنا ذكر قال هذا اسم من أسماء الله الحسنى جل وعلا ثابت في القرآن الكريم، ومعناه الخالق للمخلوقات والمبدع للكائنات والموجد لها بعد العدم، فهنا دل على اسمه الخالق ودل على اسمه كذلك المصور، ذكر جميع الدلالات، لأن الباري هنا لوحده، لكن في حال ذكر مع الخالق ومع المصور انصرف كل منهم إلى أحد هذه المعاني التي ذكرها هنا الشيخ. فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، فالخلق التقدير، تقدير الأشياء على مقتضى حكمة الله عز وجل، في حين أن البارئ هو الموجد لهذه الأشياء التي قدرها الله سبحانه وتعالى وفق حكمته بعد العدم، هو إيجادها بعد العدم، والمصور تصوير هذه الأشياء وفق ما قدر الله عز وجل بحكمته، تصوير على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فكل اسم حال الاجتماع يصرف إلى أحد هذه المعاني. قال: ثم صلاته على المختار، الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، ثم صلاته أي الله سبحانه وتعالى، أي صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا أنه اقتصر فقط على الصلاة، وهذا جائز، يجوز الإنسان أن يقتصر على الصلاة فقط دون ذكر السلام، وإلا فالجمع بينهما هو الأكمل، الجمع بين الصلاة والسلام هو الأكمل، امتثالا لأمر الله عز وجل وتكثيرا أيضا للأجر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فامتثالا لأمر الله ومن باب كذلك الاستزادة من الأجر، وكلنا محتاجون ولا شك، فيقرن بينهما بين الصلاة والسلام. وقال بعد ذلك على المختار محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والمختار هو المجتبى المصطفى، قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومحمد عليه الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا الأثر كما هو مذكور في الحاشية ذكره أبو العالية رحمه الله، قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. هذا أخرجه البخاري كما هو مذكور عندكم في الحاشية. طيب، وقد صح موقوفا هذا عن ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد من باب الاصطفاء، وجد خيرها قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعده فوجد أصلح القلوب قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتبليغ دينه بعده. هذا كذلك حديث ثابت صححه الأرناؤوط وأحمد شاكر والألباني رحمه الله، صح موقوفا عن ابن مسعود، صح موقوفا عن ابن مسعود، لكن هذا من قبيل ما له حكم الرفع، لأنه يتكلم عن شيء يعني غيبي. إن الله نظر في قلوب العباد، ابن مسعود رضي الله عنه يتكلم عن هذا، وابن مسعود وكذلك هذا ليس من قبيل الرأي، ليس من قبيل شيء يدخل فيه الرأي، فهذا الموقوف له حكم الرفع. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله أو الناظم، الناظم رحمه الله: وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. وبعد، قال الشارح: أي بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا وبعد هي أصلها أما بعد، لو ذكرت أما بعد هكذا كانت من قبيل الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يذكرها في كثير من خطبه على هذا الوجه. لكن وبعد هنا الواو محل أما، لكن هي من جهة اللغة تجوز، لكن من قبيل الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنها سنة، لكن أما بعد نعم. طيب، والواو قلنا هنا محل قائمة مقام أما، وأما هنا جاءت يعني هذه أما بعد جاءت في أكثر من 30 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في البخاري وغيره. وبعد هنا كما ترون مبني على الضم، بعد هذا الظرف مبني على الضم لحذف المضاف إليه، المضاف إليه محذوف، يعني المضاف إليه هنا ماذا؟ ومقدر، يعني معنيته، يعني مقدر بمعنى بعد هذا الحمد كما ذكر هنا، بعد هذا الحمد، فالذي جاء بعده هو المضاف إليه، بعد الحمد والثناء على الله عز وجل. إذن هو مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نية معناه. قال: وبعد هاك، وبعد هاك سيرة الرسول. وكان ينبغي أن يقول وبعد فهاك سيرة الرسول، لأن ما دام أن الواو قائمة مقام أما، وأما هنا شرطية تقع محل مهما يكون من شيء، فهي حرف شرط أما، فوجب أن يأتي جواب الشرط مسبوقا بالفاء وجوبا، وليس من باب، لأن حين تقول أما بعد فإن أصدق الحديث، لا بد من الإتيان بهذه الفاء، لا نقول أما بعد إن أصدق الحديث، لا بد من الإتيان بهذه الفاء وجوبا. طيب، كما قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء، والفاء لتلو تلوها وجوبا أليفا، يعني أما هي تقوم مقام مهما يكون من شيء، والفاء لتلو تلوها الذي يأتي بعدها وجوبا أليفا، وجوبا أليفا لا بد من الإتيان بها. لكن هنا هذا النظم تعتريه ضرورات، حين ينظم الناظم أو الشاعر تعتري أحيانا بعض الضرورات الشعرية أو للنظم حتى يكون على يأتي على وفق ما هو مقرر في علم العروض، فتكون فيه والنظم أكثر من الشعر تعتريه هذه الضرورات فيتجوز أكثر، ولعل هذا الذي جعله لا يأتي بها، والله تعالى أعلى وأعلم. هكا أي خذ، قال المشارح هكا أي خذ سيرة الرسول، سيرة الرسول. والسيرة لغة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة، فالسيرة الطريقة، وقلنا هنا كما في المقدمة هنا تجتمع مع ماذا؟ مع السنة لغة، مع تعريف اللغوي للسنة، هي الطريقة سواء كانت محمودة أو غير ذلك أو سيئة، وهي فعلة من المضي والجريان من جهة حدوث السيرة ومن جهة كذلك نقل الناس، تنقلها في الناس من جهة كذلك تنقل السيرة في الناس، فهي فعلة من السير، فعلة من السير وهو المضي والجريان، جريان حدوثها وجريان تنقلها بين الناس. عفوا بسم الله. قال الشارح حفظه الله: لكن إذا أضيفت السيرة للرسول عليه الصلاة والسلام فهي أزكى سيرة على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلها. والمراد بالسيرة النبوية في الاصطلاح ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، يعني ذكر أخبار وأحوال وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، قلنا يدخل فيها كذلك حتى ما كان قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتب المغازي، وهي اسم السيرة عند السلف الصالح كانت تسمى بالمغازي، كانت تسمى بالمغازي، وهذا هو الاسم الذي درج عليه السلف. طيب، لأن كما ثبت قلنا عن زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنه كنا نعلم المغازي كما نعلم الصورة من القرآن، نعلم المغازي نعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك يتنبه في السيرة بأن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره عبدا رسولا لله صلى الله عليه وسلم يقتدى ويتأسى به ديانة، وأن لا يتسرب إلينا داء المستشرقين الذي تسرب للكثيرين ممن تناولوا السيرة من المعاصرين، فيتكلم لك عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قائد عسكري، باعتباره ملك، باعتباره كذا، دون ما التفات إلى كونه ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله ورسولا متأسى وقدوة يقتدى به في الدين قبل كل شيء، هذا لا يفوت الإنسان أبدا دارس للسيرة هذا الأمر. وكذلك مما ينبغي الالتفات إليه أيضا حكم السيرة، حكمها الشرعي، فهي فرض عين، منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. فرض عين بمعنى يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه ومعرفته وأن يدين الله عز وجل به، وفرض كفاية هو إذا قام به البعض كما عرف أهل العلم سقط عن البعض الآخر. فما هو فرض كفاية من السيرة؟ جماعه ذكر أهل العلم في أربعة أمور: أولها معرفة اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، معرفة اسم النبي صلى الله عليه وسلم الأول محمد، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وأيضا معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، هذا كذلك مما يفترض عينا على كل مسلم ومسلمة. ومعرفة أيضا أنه جاءنا بالبينات، أنه جاءنا بالهدى ودين الحق، هذا الأمر الثالث. وآخر الأمور معرفة أن بالقرآن الكريم ثبتت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه بالقرآن. هذه الأمور الأربعة فرض عين على كل مسلم وسلم. أما فرض الكفاية كل ما زاد عن هذه الأربعة، كل ما زاد فهو فرض كفاية. هل نقول فرض كفاية إذا قام البعض سقط عن البعض الآخر؟ لكن من شرف الإنسان أن يستشرف هذه الأمور. ما فرض كفاية قام به البعض خلاص، نحن ما يهمنا، سقط عنا الإثم. فهذا التعامل مع المسائل الشرعية عموما ما ينبغي للعاقل، ليس مسلك العقلاء في دين الله عز وجل. فرض الكفاية شرف لكل مسلم أن يتعلم شيئا مما هو فرض كفاية على المسلمين، فبالتالي لا يزهد فيه أحد البتة. وتأكد ذلك، تتأكد يعني العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ساد فيه الجهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة الصوارف وكثرة الشواغل وكثرة الملهيات، ووضعوا يعني القدوات السيئات إلى آخر ذلك من الشواغل والعوائق في الطريق، فساد الجهل الذي هو ضد العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لفشو قالة السوء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشقاق والنفاق، وهم كثر لا كثرهم الله عز وجل. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الناظم قال: وبعدها كسيرة الرسول، الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر ما ذكروا من نسبه المتفق عليه إلى الجد العشرين الذي هو عدنان، هذا متفق عليه، والخلاف قائم بعد الجد العدنان. ومتفق عليه أيضا أن عدنان الجد العشرين للنبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل عليه السلام، اختلفوا بعد ذلك في عدد الأجداد بعد بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام، على أقوال قيل 7 وقيل 9 وقيل أكثر من ذلك 40، وقيل أقاويل كثيرة في ذلك منظومة. وبعدها كسيرة الرسول منظومة، ذكر هنا الشيخ حفظه الله قال: من النظم، وهو الجمع والتأليف، يقال نظم الشيء إلى الشيء، أي جمعه إليه وألفه وضم بعضه إلى بعض. والمراد بالنظم الكلام الموزون المقفى. ومن فوائد النظم المساعدة على ضبط العلم وحفظه، ولهذا اعتنى أهل العلم بنظم فنون الشريعة من منظومات سلسة وأبيات جميلة تعين طالب العلم على حفظها وضبطها. طيب، إذن النظم قال هنا هو الكلام الموزون المقفى، بمعنى أنه مثل الشعر، لكنه يأتي في المرتبة يعني في مرتبة أدنى منه من الجهة الأدبية، وإلا فمرتبته أعلى منه من جهة العلمية، يعني من جهة المقصود والغاية من النظم فهو أعلى من الشعر، لأنه حوى علوم الشريعة، علوم الشريعة. لكن من جهة الأدبية يكون أقل، لأنه يتعامل الناظم عادة حين يريد أن مثلا كصنيع الناظم هنا رحمه الله يتعامل مع، يعني يريد ماذا؟ يريد أن يأتيك بعلم مثلا طويل قيل فيه أشياء كثيرة جدا، فيه علم غزير كله يجمعه لك في ألفاظ يسيرة يسهل عليك حفظها، فتجمع على الأقل أمهات الأمور. فانظر إلى أهمية ما حوى النظم، إلا أنه يكون فيه نوع من جفاف من جهة المشاعر ومن جهة الأحاسيس ومن جهة كذا، لأنه ليس المقصود هو ذلك، ليس كالشعر. الشعر يكون فيه أحاسيس مرهفة، يتم التركيز عليها وكذا، يعني فيه ملكة الشعر هذه التي تكون على وفق ما يعتري الشاعر من حال نفسية حينما يشعر وكذا. المهم أن من جهتي الأدبية إن صح هذا يعني التمييز، فالشعر أعلى، لكن من جهتي يعني الأهمية ومن جهة المضمون وكذا فالنظم أفضل. وكذلك كما قلنا من جهة السياق، فالنظم قد تعتري ضرورات أكثر من الشعر فيتجوز فيه أكثر. فالنظم إذن كلام موزون شعرا لا مرسل نثرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا. قال بعد ذلك موجزة من الإيجاز وهو الاختصار، فهو راعى في هذه المنظومة الاختصار غير المخل، بل إنها مع اختصارها وقلة أبياتها، فأبياتها 100 حوت أمهات موضوعات السيرة باختصار، وما لم يذكر منها دل عليه ما ذكر. إذن كما قالوا الإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، توفية المعاني بأقل المباني، وكما ذكر هنا الشيخ هو يعني اختصار غير مخل وله إسهاب مكثر، يعني فيه ما هو بذاك ولا بهذا. فهو الإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني. ثم قال بعد ذلك منظومة موجزة الفصول، ذكر هنا الشيخ حفظه الله مشيرا بهذا إلى أنه رتب موضوعات السيرة ترتيبا بحسب أحداث السيرة، فصلا يتلوه فصل دون أن ينص على كلمة فصل في أثناء النظم، لكنها من حيث الترتيب جاءت فصولا متتابعة مرتبة ترتيبا حسنا طيبا في عرض سيرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إذن قال هنا مشيرا بهذا أنه رتب موضوعات السيرة ترتيبا بحسب أحداث السيرة فصلا يتلوه فصل دون أن ينص على كلمة فصل، فهي فصول حكما، وإن لم تكن فصولا لفظا، إن لم يكتب فصل ثم بعد ذلك يكتب، فحكمه حكم الفصل موجود، وهو فصل عموما مجموعة من المسائل تكون معلومة في علم من العلوم، وسمي الفصل فصلا لأنه يحجز بعض المسائل عن بعض. ثم قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: مولده في عاشر الفضير ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حان. ذكر رحمه الله في هذه الأبيات، كلامه هنا الشارح حفظه الله، ذكر رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة ما يتعلق بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في جميع كتب السيرة هو أول ما يبدأ به من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. يعني أول ما يبتدأ به عادة في علم السيرة هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مولده أي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكما لا يخفاكم أنه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحالة التي كان عليها العرب يومها حالة فوضى عارمة في العقائد وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي شتى مناحي الحياة، لأنهم يوم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام آخر الأنبياء قبله أكثر من 500 سنة، أقل ما قيل 500 سنة، فهي قرون مديدة استزل الشيطان فيها الناس وصرفهم عن دين إبراهيم عليه السلام الذي كان سائدا في جزيرة العرب صرفهم عن التوحيد، فصار الشرك مكان التوحيد، وصارت البدعة مكان السنة، وصارت المعاصي مكان الطاعات، وهكذا. فكان يومها الشرك متفشيا مستشريا في الناس، لدرجة أن الإنسان يصنع إلها يعبده من تمر فإذا جاء أكله، ولدرجة أن الإنسان يأتي إلى كثيب من رمل فيحلب عليه من ناقته فيعبده. انظر إلى يعني درجة الانحطاط في الشرك، كما لا يخفاكم إلى غاية الأصنام يعني الأحجار، فعبدوا الأحجار والأقمار والأشجار وكوارث عظام جسام في ناحية التوحيد، وكذلك في باب المعاملات. فكان مثلا الربا هو السائد، المعاملات الربوية كانت هي السائدة، وفي باب الأخلاق فشو والزنا كان يوم حدث ولا حرج. المهم كانت هناك فوضى، ولم تكن إلا بقية قليلة هكذا من دين إبراهيم، مثل تعظيم مثلا بيت الله عز وجل في العرب وهكذا، يعني أشياء قليلة جدا تكاد لا تذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الحقبة على فترة من الرسل. قال هنا مولده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في عاشر الفضيل ربيع الأول، أي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام الفيل. هنا يعني هذا الذي رجحه هنا الناظم رحمه الله، أنه في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول، على خلاف كما ذكره نفسه، لكنما المشهور ثاني عشره. يعني هنا بعد ذلك يذكر الخلاف، وهذا أن هذا هو المشهور عند الناس، هو قول الجمهور، ثاني عشر هو قول الجمهور، لكن هناك خلاف في المسألة على أقوال، أبلغ بعض العلم إلى 12 قولا في هذه المسألة. قيل لي يعني ليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل الثامن، وقيل العاشر، وقيل الثاني عشر، وقيل غير ذلك، وقيل في رمضان، وقيل غيرهما، إلى أقوال كثيرة. طيب، قال هنا عام الفيل، أي في العام المعروف بعام الفيل، القصة المعروفة التي وقعت في ذلك العام لأبرهة عندما أتى مكة قاصدا هدم بيت الله الحرام. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فذاك العام يعرف بعام الفيل، ومن عادة العرب والناس عموما تأريخ السنوات بالحوادث الكبار التي تقع في تلك السنوات. فالعرب لم يكن لهم تاريخ يؤرخون به، فكانوا يؤرخون بالحوادث الكبار التي تحدث لهم، مثل هذا العام مثلا عام الفيل، وكانوا يقولون عامه مثلا عام الجراد، لهجم الجراد بكثرة حادثة كبيرة، وكذلك مثلا عام الجرب، إذا حدث جرب فيهم وشاع، وهكذا الحوادث الكبيرة. وهنا يعني لعل السؤال يطرح يعني عن أهم كتاب من كتبه السيرة، إذا سئل إذا سأل أحد ما هو يعني أهم مصدر من مصادر السيرة، أو أول مصدر من مصادر السيرة، ما سيكون الجواب؟ القرآن. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، القرآن. انظر هنا أول، يعني هنا يعني عندنا نحن نتكلم في السيرة، وانظر عندنا صورة تتكلم عن حادثة الفيل، عام الفيل، صورة تتكلم عن هذا المعنى. ولماذا كان أول يعني أهم مصدر القرآن؟ كلام الله عز وجل قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، خلاف غيره، السنة منها ما صح منها ما لم يصح. فمسائل السيرة يعني تدرس من جهة أسانيدها ومن جهة كذا، فكلام الله عز وجل قطعي الثبوت، وله من القداسة ما ليس لغيره، له من القداسة ما ليس لغيره. وعام الفيل كما لا يخفاكم قصة أبرهة مشهورة، مبثوثة في كتب السيرة، جاءت مطولة في بعضها كسيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق، جاءت مبثوثة فيها، لعل مختصر ما قيل أن أبرهة كان واليا لليمن للحاكم الحبشي النجاشي. النجاشي هذا لقب، لقب لحاكم الحبشة يومها، كما يقال يلقب ملك مثلا الفرس بكسرى، يلقب ملك الروم بقيصر، فملك الحبشة يلقب بالنجاشي، وأبرهة كان واليا لليمن عليه. فالحبشة اليوم هي إثيوبيا، لكن الحبشة قديما كانت مملكة كبيرة جدا تضم إثيوبيا وتضم إريتريا وجيبوتي، الصومال، السودان، قيل أيضا اليمن هنا تابعة، أبرهة والي اليمن تابع للنجاشي حاكم الحبشة، يعني ما يسمى اليوم بالقرن الإفريقي تقريبا. مدن الدول التي في القرن الإفريقي هذه كلها كانت في مملكة الأحباش قديما. المهم أن أبرهة هذا الذي أبرهة الأشرم يعني شرم لأنه أخذ الملك، فشرم أنفه ووجهه من الحاكم السابق الذي انتزع منه الحكم، أن هذا كان على النصرانية، فبنى كنيسة عالية جدا سماها القليس، وقال ادعى كتب هكذا، يعني جاء في سيرة ابن هشام أنه كتب للنجاشي أنه بنى هذه الكنيسة وأنه سيصرف حج العرب إلى بيت الله في مكة، سيصرفهم إلى هذه الكنيسة القليس. فحاول ذلك جاهدا لم يستطع، لأن العرب كانوا لا يزالون يعظمون بيت الله على بقية من دين إبراهيم كما قلنا. فقيل أن عربيا سمع بهذه الكتابة وأنه سيصرف كذا، فذهب إلى هذه الكنيسة وقضى حاجته فيها، وقيل كذلك أنه أراد إحراقها، ثم قفل إلى قبيلته. فلما رأوا ذلك وبلغ أبرهة ما أحدثه هذا العربي من عرب اليمن، عزم، اتخذ هذا سببا مباشرا لهدم الكعبة. وكما لا يخفاكم دائما الحروب تكون لها ذرائع، أسباب هكذا مباشرة ما تكون هي الأسباب الحقيقية. مثلا كما تسمع مثلا بمقتل ولي عهد النمسا هو سبب مباشر لقيام الحرب العالمية الأولى، ولكن هل كان هذا هو السبب الأسباب الحقيقية؟ كل العقلاء على أن هذا كان فقط سببا مباشرا ذريعة لإحداثها، أما السبب الحقيقي هو السباق نحو التسلح، المطامع، تقسيم يعني البلدان، المستعمرات، تصريف فائض صناعي، المواد الأولية، استجلاب المواد الأولية، إلى آخر ذلك من الأهداف الحقيقية التي كانت للحرب العالمية الأولى. نفس الشيء هنا، اتخذ أبرهة هذا السبب ذريعة امتهانا لكنيسته وكذا، فأخذ جيشه العرمرم قاصدا الكعبة لهدمها بقيادة فيل في المقدمة، كان اسمه، قيل أن اسمه محمود. المهم ذهب، فلما سمعت العرب بذلك قامت بعض القبائل مثلا اليمنية فأرادوا قتاله فقاتلوه، فسحقهم أبرهة بجيشه كان على رأسهم ذو النفر، فأخذه أسيرا. ثم بعد ذلك دخل إلى جزيرة العرب، فأيضا نفيل بن حبيب الخثعمي أيضا نادى في بعض القبائل، فاجتمعت له بعض القبائل وقاتل أبرهة، لكن جيش أبرهة كان جيشا كبيرا له من العتاد والجند الشيء الكثير، فكذلك غلبهم وأراد أن يقتل نفيلا أبرهة. فقال له نفيل، يعني كما جاء هكذا نحكي الروايات كما جاءت في سيرة هنا ابن هشام تقريبا وابن إسحاق أيضا، يعني قال له أنا دليلك في أرض العرب، أبقيني على أن أكون دليلا لك في أرض العرب. فوجدها يعني غنيمة باردة أبرهة، فأخذه دليلا له في أرض العرب. المهم قبل وصولهم إلى مكة وصلوا إلى الطائف، فخشي أهل الطائف على يعني سادات الطائف يوم من ثقيف خشوا على ملكهم وعلى سيادتهم وكذلك على صنمهم اللات الذي عندهم، فأخبروه أن ما يقصده ليس عندهم إنما هو في مكة، وانظر إلى صنيعهم يومها. المهم فرشحوا له رجلا يدعى أبو رغال حتى يكون دليله من الطائف إلى مكة. أبو رغال هذا مات وهلك في الطريق ودفن هناك، فصار قبره مرجما للعرب، كلما مرت العرب بقبره رجموه لأنه كان دليل سوء يدل على بيت الله، يدل أبرهة على بيت الله حتى يهدم بيت الله. إن أول بيت للناس الذي ببكة مباركا، فهو يدله على أن يهدم بيت الله عز وجل. المهم بعد ذلك وصل إلى منطقة تسمى المغمس، مغمس هكذا، مغمس مضبوطة هكذا، لكن استوطن فيها ونزل بجيشه أبرهة هناك، فأخذ بعض النوق وبعض يعني كل ما وجده قريبا من مكة. فآنذاك ماذا تفعل قريش؟ ذهبوا إلى ساداتهم، هل يقاتلون لا يقاتلون؟ وقع الرأي على أنهم لا طاقة لهم ولا قبل لهم بذلك، وهذه نعم كانت هي الحقيقة، لا قبل لهم بذلك، وخصوصا ليس لأنهم أقل عددا أو أقل نفرا، بل لأنهم أهل شرك، فأهل الشرك أن لهم أن يدافعوا عن بيت الله عز وجل، هذا يعني شيء مستبعد جدا. طيب المهم أنه بعد ذلك خرج عبد المطلب وسيد قريش يومها إلى أبرهة، فقدم إليه، فلما رأه يعني كان عبد المطلب سيدا في قومه ذو هندام وذو وسامة وكذا، فلما رآه أبرهة يعني أجله، لكن لما كلمه قال لعبد المطلب أخذت 200 بعير من بعيري أريدها، فقال له يعني هنا يعني كأنه يعني تقال له يعني سيد أنا آتي، يعني أبرهة قادم لدك بيت الله الذي تعتقد أنت بيت الله، هذا بيت الله وهو دينك وكذا، وأنت تأتي كسيد قوم لتتكلم عن 200 ناقة 200 بعير. فالمهم بعد ذلك قال له هذا الكلام، فأجاب عبد المطلب أنا رب الإبل، أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه، وللبيت رب يمنعه، فغضب آنذاك أبرهة. المهم أنه عزم وأزمع أمره على أن يهدم البيت، ففي الطريق بارك الفيل على غير عادته، أرادوا يعني أن يقيموه بأي شكل من الأشكال ضربا كذا، يأبى الفيل إلا أن يبرك، وجهوه ميمنة ميسرة يتقدم ويهرول، لكن إذا وجه جهة مكة يبرك، فهنا كان هذا نذيرا على أن ثمة شيئا سيحدث. فجاءت بعد ذلك جند الله سبحانه وتعالى، أرسل الله عز وجل طيرا ذكتهم بحصوات من طين يابس حجارة من سجيل، أتت على الجيش فأتت عليه على بكرة أبيه، لم يبقى منهم شيء. كانت هذه قصة أبرهة اختصارا، أبرهة الأشرم وعام الفيل. ثم قال بعد ذلك لكنما المشهور 12، أي المشهور أنه عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، مشيرا إلى أن هناك خلافا بين أهل العلم في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا 10 و12، وأشار إلى أن 12 هو المشهور عند أهل العلم، وقيل كذلك إن مولده عليه الصلاة والسلام في 8 من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، غير ذلك يعني كما قلنا لليلتين خلتا من ربيع الأول، وهو ما ذكره ابن عبد البر وابن كثير أيضا، وقيل في رمضان وهو شاذ، هذا شاذ، قول شاذ ذكره السهيلي في الروض الأنف. والسهيلي بالمناسبة خثعمي أيضا، كان نفيل بن حبيب الخثعمي الذي أراد يعني لقاتل أبرهة أيضا، فهو من رجالات خثعم. والسهيلي مدفون دفين مراكش هنا، هو من الأندلس، كان في ملقة يومها، لكن يعني لما هجم الإفرنجة وقتلوا أهله وكذا، جاءوا نزح ممن نزحوا إلى المغربي، فصنف التصانيف. إمام مشهور سهيلي، معروف في فنون شتى. وقد قال الألباني رحمه الله في كتابه صحيح السيرة وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في الأصل، يعني البداية والنهاية، وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها وزنها بميزان علم مصطلح الحديث، إلا قول من قال إنه في الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو تابعي جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه. ثم قال: والجمهور على أنه في الثاني عشر منه، والله أعلم. كرى ذلك في صحيح السيرة، كلام الألباني رحمه الله في صحيح السيرة. طيب، وكذلك للجمهور دليل ثابت عند ابن أبي شيبة من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، هكذا تنصيصا. وفي بويثة وفي عرجة إلى السماء. ثم ذكر الشارح حفظه الله: وهذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي ولد عليه الصلاة والسلام فيه من شهر ربيع الأول من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في أن ليلة مولده عليه الصلاة والسلام لا يترتب عليها حكم شرعي، وإلا لو كان يترتب على ذلك حكم شرعي أو عمل مشروع لما كان في تحديد موله هذا الاختلاف الذي يذكر في جميع كتب التاريخ. وهذا فيه رد صارخ واضح على ما ابتدعه أهل البدع من هذه الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب أحكام شرعية إلى غير ذلك من الأمور. ومن جزم بيوم معين من شهر ربيع الأول أنه هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام فلا دليل واضح عنده على ذلك الجزم. قال: عام الفيل جاء في هذا نصوص، منها ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وروى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وغيره عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدتان، يعني مولودان. هنا يقال فلان لدة فلان لدة فلان إذا ولد معه في وقت واحد. ونذكر في الحاشية: يقال أنا لدة فلان، يعني أنا تربه، مشتق من ولد يلد، فالتاء عوض عن الواو، ينظر لسان العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، واختلف بكم يوم كانت ولادته بعد حادثة الفيل، والأشهر أنها بعدها بخمسين يوما. انظر البداية والنهاية. قال هنا: في يوم الاثنين طلوع فجره، ذكر هنا الشارح حفظه الله، أي كانت ولادته يوم الاثنين، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي أنزل عليه فيه، وهو اليوم الذي هاجر فيه من مكة إلى المدينة، وهو اليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، وهو اليوم الذي توفي صلوات الله وسلامه عليه فيه. وكل ذلك نص عليه الناظم في موضع مناسب من هذا النظم المبارك. طيب، وذكر بعض أهل العلم، نقل ابن كثير الإجماع على هذا الأمر، على أن يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يوم الاثنين. أما طلوع الفجر فذهب إليه جماعة من أهل العلم كابن عساكر والذهبي في السيرة، جزء مخصص سيرة، يعني جزء مخصص لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب سير أعلام النبلاء، وقيل غير ذلك في الفجر، يعني قيل أن مولده كان في الفجر، قيل أنه كان بالنهار، وقيل أنه كان بالليل، فيها أقوال أيضا ولا دليل معول عليه في هذا الأمر. وهناك من حاول الجمع، قال مثلا بداية الولادة كانت في الفجر ومنتهى كان مثلا في النهار، أو بدايتها كانت في الليل ونهايتها كانت مثلا في الفجر. فهناك من حاول الجمع بين هذه الروايات. قال بعد ذلك: وافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. وافق العشرين من نيسان، ذكر هنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونيسان ويقال له إبريل، هو الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية. قال السهيلي في الروض الأنف: وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان، فكانت العشرين مضت منه، ولهذا قال الناظم هنا وافق العشرين من نيسان. وهذا نيسان يعني هو حساب تقويم الشهور السرياني. وقبله حين أبيه حان، الضمير في قوله وقبله عائد على مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل أن يولد عليه الصلاة والسلام حين أبيه حان، أي أجل والده حضر، فتوفي والده صلوات الله وسلامه عليه وهو حمل في بطن أمه على الصحيح. والحين بفتح الحاء والهلاك كما في القاموس وغيره. واختلف أهل العلم في وفاة والده عليه الصلاة والسلام، هل كانت وهو حمل أو بعد أن ولد. والصحيح أن وفاة والده عليه الصلاة والسلام كانت وهو حمل في بطن أمه، وهذا الذي جزم به ابن إسحاق في السيرة، بل لم يذكر غيره. ابن إسحاق في السيرة لم يذكر غيره. طيب، عندنا هنا ذكر هذا، يعني أنه ذكر هذا الأمر أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ولد وهو حمل في بطن أمه، ابن سعد في الطبقات، والواقدي وابن القيم والذهبي في السيرة، وابن كثير كذلك في البداية والنهاية. وقد جاء ذلك عند مسلم من حديث ابن شهاب الزهري، كذلك رواه الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في دلائل النبوة. قال هنا: وهذا أبلغ درجات اليتم، أن يموت الأب والولد جنين في بطن أمه فيخرج إلى الدنيا ولا أب له. ويتم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله في القرآن، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. القول هنا: وهذا أبلغ درجات اليتم. إذا قال قائل: طيب، من مات أبوه وأمه، ألا يكون هذا أبلغ من ألا يكون هذا أبلغ في اليتم ممن مات والده فقط؟ فما عسى يكون الجواب؟ أعود إلى عبد الرحمن مرة أخرى. أحسن، جزاك الله خيرا. اليتم في جنس بني آدم يكون، يقال اليتيم فقط لمن فقد أباه. أما من فقد أباه وفقد أمه فيسمى لطيما، يسمى اللطيم. اللطيم هو من فقد والديه. أما اليتيم هو الذي فقد فقط والده، ومن فقد أمه فقط يسمى العجي. أما في البهائم كما يذكر المختصون فيها، اليتيم هو من فقد والدته، هذه البهائم. لكن في جنس بني آدم اليتيم هو من فقد والده فقط. ومن فقد والديه لطيما ومن فقد أمه عجية. طيب قال هذا أبلغ درجات في اليتم. ثم ذكر بعد ذلك القرآن، ها نحن في السيرة أيضا، لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغلى. وذكروا حكما ليتم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن فيها دعزاء لليتامى بعده وأسوى حتى لا يظن أن اليتم نقمة عليهم، فقد يكون نعمة، وهذا سائر في سائر نعم الله عز وجل. وذكر أيضا أن مسألة أن حتى لا يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطنع النبوة بتوجيه من والده، فيكون قد رضع يعني منذ صباه هذه التوجيهات والتعليمات وكذا، فيصطنع بعد ذلك دعوة النبوة. طب أظن نقف هنا على خمسة أبيات إن شاء الله، وبعدها نواصل إن شاء الله الأبيات الأخرى. ولا يفوتني أيضا أن مسألة اليتم أن من بلغ الحلم فلا يعد يتيما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام أو 15 سنة التي لم تظهر عليه العلامات أو كذا، فهذا هو. ولا يفوتني أيضا أن أشكر كل من ساهم في اقتناء هذه النسخ التي بين أيديكم، فجزاهم الله خيرا لتقريبهم هذه العلوم وتسهيلها، كذلك لإخوانهم. وآخر شيء لعلي أذكر به مسألة يعني الحفظ الأبيات، لعلنا يعني حتى يرسخ هذا يعني ونؤدي غرض الناظم رحمه الله من منظومته التي هي تسهيل هذا العلم، فأظن 5 أبيات مثلا هكذا في الأسبوع، هذه كل الناس أو غالب الناس يطيقون ذلك. فلعلنا نجعل مثلا بين المغرب والعشاء مثلا أحد الإخوة يتكلف هكذا بالسماع مثلا واستظهار 5 أبيات وهكذا، ولا نريد أن ندخل باب الطمع يعني في المسألة، فنقول سيكون جوائز لمن حفظ كذا، هذه أنا أقولها وكأني لا ما قلت شيئا وما سمعتم أنتم شيئا من ذلك. المهم الذي يهمنا نحن هو ها أنا أعرف، وأنا أخبرهم بالله مباشر الآن كأني لم أخبرهم ولم يسمعوهم شيئا. المهم هذا الذي يهمنا، الأمر الأهم من هذا هو أن نحفظ، فالذي يحفظ هذه مثلا المنظومة تكون له أساسا بعد ذلك لأحداث كثيرة، فإذا أراد التوسع في علم السيرة سهل عليه ذلك، يكون له أساس يعود إليه على الأقل. ولا يخفاكم كذلك، ما لا يخفى على شريف علمكم، أن السيرة تحتاج إلى علوم شتى كما ذكر غير واحد من أهل العلم ذلك، فأنتم ترون يعني المباحث العقدية ستأتي، المباحث الفقهية أيضا، المباحث اللغوية، يعني الذي أراد أن يتمكن في علم السيرة هذا كما ذكر شيخ صالح الشيخ حفظه الله لا بد له من علوم كثيرة حتى تكون له منهجية صحيحة في ضبط السيرة. وأول شيء يعني أو أسهل شيء هو أن يحفظ متنا صغيرا غير مطول في هذا الفن، وهذا لعله من أقصر وأوجز المتون في علم السيرة. وكما لا يخفى كذلك على شريف علمكم أن من حفظ المتون حاز الفنون، وأن كل حافظ إمام، وآفة العلم النسيان. فكل هذا جماع الكلام أن الذي يحفظ ويفهم بعد ذلك يلين له أي علم، لهذا ينصح أهل العلم دائما بأن يحفظ الإنسان ولو على الأقل متنا صغيرا غير مطول في كل فن من الفنون، ويشرحه ويفهمه، يكون له بداية ومنطلقا في هذا الفن. وحتى إذا بعد ذلك سمع أهل العلم يفصلون ويؤصلون ويغوصون في المباحث في هذا العلم يفهمهم، يكون له دراية بذلك الأمر بكلامهم، يحمله على محامله الصحيحة ولا يدخل في حيص بيص ويقول بعد ذلك لا أفهم لا أعرف لا كذا، فهذا خطاب لا يواجه الإنسان به نفسه، بل يعزم أمره ويتوكل على الله. وإنما العلم اجتماع النقط، يعني اليوم علم وغدا مثله، هكذا يعني حتى الإنسان رويدا رويدا، والتدرج سنة من سنن الله عز وجل الكونية، فلا بأس به. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين.